بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله: القاعدة 47، الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. طيب، القاعدة هذه تحتاج إلى بيان المعنى من جهة، وإلى أقسام الواجبات من جهة ثانية. الواجبات كم أقسامها؟ ثلاث: واجب أوجبه الشرع ابتداء، ثانيا واجب أوجبه الشرع على العبد وهو السبب فيه، ثالثا واجب أوجبه العبد على نفسه. الواجب الأول الذي أوجبه الله ابتداء كالصلاة والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك، ثانيا واجب أوجبه الشرع على العبد وهو السبب في ذلك كالكفارات، كفارة الظهار واجبة، كفارة الجماع في نهار رمضان واجبة، كفارة القتل واجبة، كفارة اليمين واجبة. هذه واجبات لكن لم يوجبها الشرع ابتداء، إنما أوجبها والمكلف هو السبب، بحيث أن المكلف لو لم يقع في ذلك المحظور وفي ذلك السبب لما كان واجبا عليه أن يصوم شهرين متتابعين مثلا، أو أن يطعم 60 مسكينا، أو أن يعتق رقبة. إنما أوجب الشرع عليه ذلك وهو السبب، لأنه الذي أدخل نفسه في ذلك السبب فأوجب الشرع عليه تلك الكفارة. الثالث: ما أوجبه العبد على نفسه ولم يوجبه عليه الشرع، ما هو؟ النذر. النذر، فإن من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالمكلف إذا نذر أن يقوم بطاعة حينئذ يجب عليه القيام بها وإن كانت في أصلها مستحبة، كإنسان نذر أن يصلي الضحى لمدة أسبوع، قلنا يجب عليك أن تصلي الضحى لمدة أسبوع، وإن كانت صلاة الضحى في أصلها مستحبة لكنها وجبت بالنذر، لكنها وجبت بالنذر. كذلك أيضا نذر أن يتصدق بصدقة وجبت عليه لأنه الذي أدخل نفسه في ذلك. ولهذا مر بنا مرارا أن الأصل في النذر عند جماهير أهل العلم أنه ماذا؟ مكروه. ومن أهل العلم من ذهب إلى التحريم. لماذا؟ أولا لأن العبد يلزم نفسه بما لم يلزمه الله عز وجل به، ثانيا لأنه عرضة لعدم الوفاء. كم من الناس ينذر ولا يفي، يركب نذور على نفسه لا سيما النساء ثم لا يقع الوفاء، ثالثا لأن من الناس من يظن أنه لن يتحقق له ذلك الشيء إلا إذا نذر، أما إذا لم ينذر يظن أنه لن يتحقق له ذلك الشيء. النقطة التي بعدها لأن بعض صور النذر فيها إساءة أدب مع الله، وهو نذر المقابلة والعوض: إن شفيت مريضي صمت، معناه أني لن أصوم إلا إذا شفيت مريضي، إن حققت لي كذا وكذا فعلت كذا وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن النذر لا يرد قدرا وإنما يستخرج به من البخيل. فالنذر لا يأتي بخير شرعي ولا يرد قدرا كونيا، وإنما يستخرج به من البخيل. المسألة الثانية في قوله: الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، ما معنى هذا عند بعض العلماء؟ بعض العلماء يقول: الواجب بالنذر كالواجب بالشرع، بمعنى أنه إذا نذر أن يصلي ركعتين، الصلاة الواجبة شرعا يصليها قائما أو قاعدا؟ قائما. إذن إذا نذر ركعتين ما يقول النافلة يجوز أن أصليها قاعدا؟ إذن سأصلي ركعتين قاعدا، أو مضطجعا أو مضطجعا أو على جنب لأنه يجوز التنفل كذلك، أو يقول سأصلي الركعتين وأنا في السفر. فالعلماء يقولون الواجب بالنذر كالواجب بالشرع، أي أنه في صفته يكون أداؤه كالذي أوجبه عليه الشرع. حينئذ عند بعض أهل العلم يكون هكذا، أن الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. كذلك أيضا لو نذر أن يصوم يوما لا بد أن يبيت النية من الليل، لا يكون كالمستحبات الشرعية يمكن أن يعقد النية من أثناء النهار، لا بد أن تكون النية من الليل، لا بد أن تكون النية من الليل. طيب، قال رحمه الله تعالى: لأن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من نذر أن يطيع الله فليطعه، يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد، لأنه قال فليطعه، والأصل في الأمر الوجوب إلا لصالح. قال: يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون إيجاب على نفسه، فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان، ركعتان ويصليها من قيام، لأن الواجب الشرعي لا يصلى إلا على هذه الصفة إلا في حال العجز، إلا في حال العجز. قال: فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان. ما يأتي ويقول أقلها ركعة، لأن الإنسان يمكن أن يوتر بركعة. لماذا؟ عملا بالقاعدة أن الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، والوتر ليس بواجب، إذن أقل واجب شرعي ما هو؟ ركعتان، صلاة الفجر. فما يأتي ويصلي ركعة، فأني هذا مما يدل على معنى القاعدة. قال: ويلزمه أن يصليها قائما كالفرض، ما يصليها كالنفل، لأن الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. قال: ومن نذر صياما لزمه أن يبيت النية من الليل كصيام الفرض، لأن نفل الصيام يصح بنية النهار، والواجب بالنذر كالواجب بالشرع. ومن نذر صلاة وأطلقها لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين للفرض فيها، يعني من أهل العلم يقول لا يصح أن يصلي الفريضة في جوف الكعبة، بناء على هذا لا يصلي هاتين ركعتين كذلك المنذور، ما يصليها في جوف الكعبة. قال: ومن عليه صوم نذر لم يكن له أن ينتقل أن يتنفل بالصيام قبل أداء نذره، لكن هذا يمكن أن يكون فيه تفصيل، يعني من نذر نذر صيام مقيد يقول لله علي أن أصوم غدا وبعد غد والذي بعد، وعليه صيام رمضان 3 أيام، حينئذ ماذا يصوم 3 الأيام المقبلة؟ النذر، النذر، لأن قضاء رمضان موسع فيبدأ بهذا. لكن لو قال لله علي 3 أيام قلنا ابدأ بحق الله عز وجل، ابدأ بالواجب الشرعي ثم صف ما نذرت، لكن لو قيد فحينئذ ما ينتقل. ولهذا لما قال ومن عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصيام قبل أداء نذره، إلا إذا كان أطلقه وقال لله علي أن أصوم 3 أيام من آخر الشهر، هل له أن يصوم 13 و14 و15 أم لا؟ كيف ليس؟ قال لله علي أن أصوم 3 أيام آخر الشهر، هل له أن يصوم 3 الأيام البيض نفلا؟ الجواب نعم، لأن النذر في آخر الشهر، هذا الآن ما عليه حتى واجب، ما عليه حتى قضاء، ليس عليه حتى قضاء. لكن لو قال لله علي 3 أيام وما عليه قضاء من رمضان، وأراد أن يبدأ أولا يصوم 13 و14 و15، مع أنه في هذه الصورة لم يقيد، لم يقل في آخر الشهر، قال لله علي صيام 3 أيام، قلنا له لا تنفل، ابدأ أولا بالنذر، لأن النذر واجب، خلص ذمتك من هذا الذي أوجبه الله على الذي أوجبته على نفسك، لأنك قد تموت، قد تشغل، قد تمرض، ثم بعد ذلك تنفل ما شئت. طيب.